مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأرنب وملك الفيلة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. كان يا مكان في قديم الزمان وفي بقعة خضراء ملأى بعيون الماء والغدران، عاشت قبيلة من الفيلة تنعم بطعام وافر وماء نمير. مرت السنوات وتوالت، فقل الماء ويبس النبات حتى ضاقت القبيلة ذرعا بالأمر، فراحت تشكو إلى ملكها ما حل بها. على الفور أرسل ملك الفيلة الكشافة لاستكشاف المناطق المحيطة بهم، علهم يحظون بأرض جديدة تكون لهم موطنا. بعد بحث طويل ومضن، أقبل رسل الملك إلى ناحية خضراء فيها الماء والزرع تسمى بعين القمر، وهي اسم على مسمى، إذ تضم عينا تجري فيها المياء بيضاء كالقمر. وصل الخبر إلى الفيلة، فأسرعوا ومن معهم إلى عين القمر للارتواء وللنظر في اتخاذ الأرض المحيطة بها موطنا جديدا. كانت تلك الأرض مسكونة منذ مدة طويلة من جماعة من الأرانب. هالها منظر الفيلة مقبلة نحو العين. هاجت الفيلة وماجت وداست الأرانب في جحورها وأهلكت منها الكثير. على الفور هرعت الأرانب إلى ملكها الذي دعا كل ذي رأي لاجتماع عاجل للتشاور واتخاذ القرار. في الاجتماع تنوعت الآراء، فمن الأرانب من اقترح الانسحاب، ومنها من اقترح المواجهة والتصدي، ومنها من اقترح المفاوضة مع الفيلة. أرنبة ذكية تسمى فيروز تقدمت بخطة تقضي بأن تتوجه إلى ملك الفيلة يوم ينتصف الشهر القمري، إذ يكون القمر بدرا. كان الملك وأفراد القرية يثقون برجاحة عقل فيروز، فأصدر أوامره بالسماح لها لتنفيذ خطتها. وفي اليوم الموعود تمنت جميع الأرانب التوفيق لفيروز، ثم اختبأت في جحورها تنتظر النتيجة. أقبلت فيروز نحو جماعة الفيلة، وبكل حذر نادت ملك الفيلة وقدمت نفسها كرسول القمر إليه، وأنها تود محادثته شخصيا. وبإشارة من ملكها ابتعدت الفيلة الأخرى التي كادت تدهس فيروز في الطريق. توجهت فيروز نحو الملك بالقول: أنا رسولة القمر إليك، وهو يحذرك أن تطأ عينا تسمى باسمه، خربت أرضها، كدرت ماءها، ولو قررت ذلك فإنك هالك لا محالة. استغرب الملك ما تقوله فيروز وكاد يسخر منها، فاستدركت مضيفة: وما على الرسول إلا البلاغ. وتابعت: وها هو القمر يدعوك لملاقاته في العين، فهيا بنا الآن إن شئت. انطلق الملك وجماعته، تتقدمه فيروز، وعندما أدركوا العين أشارت فيروز للملك أن ينظر، وكانت صورة القمر بادية في الماء. ثم طلبت منه بالنيابة عن القمر أن يمد خرطومه ليصافحه، وما إن مد ملك الفيلة خرطومه حتى اهتزت صفحة الماء، وبالتالي اهتزت صورة القمر، فبدا كأنه يرتعد غضبا. جفل ملك الفيلة وابتعد خائفا من أن تصيبه لعنة إغضاب القمر، ثم تراجع للخلف وأقسم لفيروز بأنه لن يغضب القمر ثانية، ولن يطأ عينه لا هو ولا أحد من رعيته. وقفلوا عائدين. عادت فيروز إلى جماعتها مزهوة فرحانة بالنصر الذي حققته.